نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فتقبل الله منا ومنكم جميعا أيها الإخوة في الله وأيتها الأخوات في الله، تقبل الله منا ومنكم أعمالنا وصلاتنا وصيامنا، تقبل الله منا ومنكم صدقاتنا وزكوات فطرنا. لقد من الله تبارك وتعالى علينا نحن أمة الإسلام بهذا الشهر العظيم الذي انقضت قبل سويعات أيامه، ومضت قبل لحظات أزمانه، لنزداد فيه تقوى ولنزداد فيه من الله تعالى قربا، ولنشكره تعالى على ما من علينا وهدانا. ففي آخر الآية التي يأمر الله تعالى بها في الصيام قال: لعلكم تتقون، أي أن التقوى والتي هي عمل بطاعة الله على نور من الله ابتغاء مرضات الله، إنما يترجاها أهل الصلاح والاستقامة عقب هذه العبادة العظيمة التي من الله تعالى بها عليهم وأكرمهم بها ليقوموا بحقها ويزدادوا فيها بطاعة ربهم واتباع سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وفي آخر آيات الصيام التي تصور واقع ختام الشهر وأفعال العباد فيه قال جل وعلا: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تتقون لعلكم تشكرون. هنالك قال: لعلكم تتقون، وهنا قال: لعلكم تشكرون. وكأن العبد إذا انتهى شهره فإنه يكون محصلا للتقوى ليبدأ صفحة جديدة وعلاقة أكيدة مع رب العالمين جل في علاه وعظم في عالي سماه، ليقوم بواجب الشكر والذي هو مؤسس على تلكم التقوى. فبالشكر يزداد العبد طاعة لله. ومن أراد أن يعلم أهو على خير فيما قدم في هذا الشهر من صلاة وصيام وصدقة وقيام، فلينظر حاله بعد الشهر، فإن الطاعة تجلب الطاعة، وإن الخير لا يأتي إلا بالخير. أما المقصرون، أما البعيدون، أما الناؤون، فلئن ظنوا أنهم قاموا بشيء من الخير فليعلموا أن عدم ثباتهم على هذا الخير، وأن عدم استقامتهم على هذا الخير، وأن عدم استمرارهم في هذا الخير دليل على أن هذا الخير أو أن ذلك الخير الذي تلبسوا به في الشهر كان خيرا منقوصا، لم يكن الخير الذي يريده الله تعالى من عباده، لم يكن الهدى الذي ابتغاه رب العالمين من عباده الصالحين ليبلوهم أيشكرون أم يكفرون، أيشكرون ليزدادوا طاعة وليزدادوا محبة وليزدادوا اتباعا، أم يكفرون فلا يشكرون لعلكم تشكرون. ولتكملوا العدة، فكمال العدة قد تم والحمد لله، فصمنا هذا العام 30 يوما، حتى ولو صمنا 29 فإن الشهر كامل ولو كان 29 يوما. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: شهرا عيد لا ينقصان، بمعنى أنهما لو نقصا ذكرا وعدا لن ينقصا ثوابا وأجرا. فهنيئا لكم يا من أقمتم الطاعة، وهنيئا لكم يا من استجبتم لله وللرسول. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذه هي الحياة الحقيقية، حياة التقوى وحياة الشكر. ولتكبروا الله على ما هداكم. التكبير هنا له معنيان، له معنى حرفي وهو التكبير الذي يكبره المسلمون عند خروجهم من المصلى: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وكذلك وتكبير معنوي أيضا بأن نعظم الله، نعظم الله تعالى في فرائضه باتباعها، ونعظم الله تبارك وتعالى في نواهيه باجتنابها، ونعظم الله تبارك وتعالى في الدعوة إليه بالاستقامة على أمره. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، لا تطغوا فتنحرفوا وتبتعدوا وتزلوا وتضلوا على ما هداكم. الهداية كلها من الله، من أجل ذلك ندعو في صلواتنا في تقربنا أن يهدينا ربنا: اهدنا الصراط المستقيم. وما الفاتحة في لبها ولبابها إلا هذه الدعوة الصادقة الحارة أن يهديك ربك تعالى صراطه المستقيم وسبيله القويم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أيضا جاء الأمر هنا بالجملة اتباعا لصراط الله، وجاء الترجي بالتقوى مقرونا بهذه الآية الشاملة الكاملة العامة العظيمة على ما هدانا ووفقنا من الصيام والقيام ومن الالتزام بالإسلام لعلنا نشكره وبالخير نذكره ولا نكفره جل في علاه وعظم في عالي سماه. وفي هذه اللحظات المباركات التي يتنادى فيها المسلمون في أنحاء الدنيا كلها ليكبروا الله ويعظموه ويوقروه ويسبحوه، يكون لنا إخوان في الله يعذبون ويقتلون وهم صابرون مصابرون مجاهدون مثابرون وعلى الحق مرابطون. والله تعالى وعد ووعده الحق، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أبشروا يا أهل الشام المباركة بتوفيق من الله ونعمة أن ينصركم الله تعالى على من خذل أمر الله وعلى من تنكب توحيد الله وعلى من خالف دين الله، ليجعل الحق مكتتما، ليجعل الحق ذليلا. والله وعد ووعده الحق، وعد الله الذين آمنوا منكم، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فعليكم بالطاعة، عليكم بحسن الظن بالله، عليكم بتعظيم الله وتوحيده، وأن تكون صلتكم أول ما تكون وأعظم ما تكون برب العالمين جل في علاه. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. اصبروا يا أيها المسلمون يا أمة الإسلام، فالله وعد ووعده الحق، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكرمنا بالبشارة العاجلة غير الآجلة، بالنصر المؤزر والتمكين للدين والثبات على شريعة رب العالمين. ومن باب التذكير بالخير أيها الإخوة في الله وأيتها الأخوات في الله، أنبهكم على سنة من سنن العيد تخفى على القريب والبعيد إلا من رحم الله، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رجع من المصلى صلى في بيته ركعتين. إذا جاء المصلى لا يصلي قبلا ولا بعدا، فإذا رجع إلى بيته صلى ركعتين. وأذكر الآباء والأمهات أن يراقبوا أبنائهم، أن يراقبوا بناتهم، فهذه الأيام ينفلت الشيطان من عقاله ويشتد في فعاله ومقاله. ففي شهر رمضان كانت الشياطين موثوقة، واليوم تعود إلى سابق عهدها تلبيسا ومصايد وإغوان وتضليل. فالموفق لطاعة مولاه هو الذي يجاهد شيطانه وهواه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكرمنا وإياكم بالتقوى، وأن يمن علينا وإياكم بالشكر، إنه سبحانه سميع مجيب، وهو القائل: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وتقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.